السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ومن علينا بشهود هذه الأيام المباركة، أسأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا منها بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أولا أعتذر والله على التأخير لأمر خارج عن إرادتي، والله فسامحوني أولا على التأخير. تعالوا مع بعض بسرعة نخش في صلب موضوعنا، تسليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حابب أبدأ يعني درسي معاكم النهاردة بشوية أسئلة كده. السؤال الأول، ربنا سبحانه وتعالى نجى الأنبياء، ولكل نبي من الأنبياء كان يوم له يوم مشهود. اليوم المشهود ده هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نصر فيه هذا النبي على من عداه. يعني ربنا سبحانه وتعالى نجى نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، فليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش يوم نجاة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عيد لينا؟ ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون، واليوم ده كان يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، فإحنا ليه ما بنتخذش هذا اليوم عيد؟ ربنا سبحانه وتعالى نجى هود ونجى صالح عليهم الصلاة والسلام، طيب إحنا ليه ما اتخذناش هذه الأيام أعياد؟ ليه اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه إسماعيل وإبراهيم من البلاء المبين هو اليوم اللي إحنا اتخذناه عيد؟ ليه سيدنا إبراهيم بالذات؟ يعني أيهما أعظم عند الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى ينصر موسى على فرعون، ولا إن سيدنا إسماعيل ينجو من الذبح؟ ما هو ياما أنبياء ذبحوا، يعني سيدنا إسماعيل نجا من الذبح، إنما في أنبياء ذبحوا زي سيدنا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام ذبح. ربنا عز وجل قال في أنبياء بني إسرائيل أفكلما جاء في شأن اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ففي أنبياء قتلوا، فلما اتخذناش الأيام دي عيد؟ ليه يوم نجاة سيدنا إسماعيل بالذات وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ليه الأول؟ السؤال الثاني، في ظنكم ليه هو النبي الوحيد اللي بيذكر مع النبي الصلاة؟ ليه سيدنا إبراهيم بالذات وإحنا في الصلاة الإبراهيمية يقرن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع نبي الله إسماعيل؟ ليه سيدنا إبراهيم بالذات؟ ليه مش ما فيش أنبياء تانين؟ ليه سيدنا إبراهيم بالذات؟ ليه ما فيش صلاة على موسى أو صلاة على عيسى؟ ليه سيدنا إبراهيم بالذات؟ سؤال لازم نطرحه علينا. في الحقيقة اللي يتأمل ويتدبر في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجد ان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى رفعه مكانا عظيما جدا. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام له من الخصائص التي ما اعطاها الله لاحد الا نبينا صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي اتخذه الله خليلا كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واتخذ الله ابراهيم خليلا. ليه سيدنا ابراهيم بالذات؟ ليه سيدنا ابراهيم بالذات؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لسيدنا إبراهيم مكانة عظيمة بهذه الصورة؟ ليه سيدنا إبراهيم بالذات؟ هو ده سؤال، ده سؤال. ليه ربنا يكرم سيدنا إبراهيم ويكون من نسل كل الأنبياء؟ من طريق إسحاق جاء كل أنبياء بني إسرائيل، ومن طريق إسماعيل جاء يعني صفوة الأنبياء وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه العطايا دي ربنا سبحانه وتعالى ادها لسيدنا إبراهيم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى من على إبراهيم بكرامات عظيمة؟ ليه؟ السؤال ده لازم نسأله نفسنا دايما. المسألة عند ربنا سبحانه وتعالى، العطايا عند الله سبحانه وتعالى ما بتكونش كده عشوائية، وإنما تكون لأسباب. وأنا لما دورت كتير عن الأسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى مكن لسيدنا إبراهيم وأعطى سيدنا إبراهيم هذه المكانة، وجدت أن الإجابة في كلمة واحدة بس، التسليم. تسليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربنا سبحانه وتعالى، وده جاء بعد طول تأمل وتدبر في قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني إذا ذكر إبراهيم في القرآن يذكر مع الأمر ده، القضية دي قضية التسليم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يا الله يا الله يا الله. وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم أيضا عن سيدنا إبراهيم، ونقول كل آية من دول الآن بالتفصيل. يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في موقف الذبح، ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما أسلم، التسليم. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في شأن سيدنا إبراهيم وهو بيبني البيت الحرام، وبيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لأوامرك، خاضعين لأوامرك، سبحانك وبحمدك. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على سيدنا إبراهيم في سورة النجم قال كلمة عظيمة جدا، قال كلمة عظيمة جدا حين قال ربنا تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى. يعني وفى، يعني وفى. قال ابن كثير وغيره من أهل العلم وإبراهيم الذي وفى ما أمره الله عز وجل بأمر إلا ونفذ هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى ما أمروش بأمر إلا وكان إبراهيم بيبادر لتنفيذ هذا الأمر، كان عنده استسلام عجيب. وربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا ويقول لنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أسلم، خضع، استسلم لأوامر الله عز وجل، واتبع ملة إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم. عرفت ليه احنا كل يوم الصبح، كل يوم الصبح نقول على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين؟ علشان نفتكر دايما القضية الأساسية في حياتنا كلنا هي قضية الإسلام، قضية الاستسلام والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى، اللي هي حقيقة الدين وصلب الدين. لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك وجهك لله. هي دي يا بنتي حقيقة الدين، حقيقة الدين أن يجيك الأمر عن ربنا سبحانه وتعالى، يأتيك الأمر عن الله سبحانه وتعالى، فأنت ليس عندك أي تعليق، جاء للأمر أنا سمعت وأطعت. ولازم يكون الإنسان منا عارف إن على قدر الاستسلام والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيمن على العبد بالتوفيق والسلام والنجاة. فكل عطايا الدنيا والآخرة وكل النجاة من مشاكل الدنيا والآخرة مبناها الأساسي على تسليم العبد لأمر الله عز وجل. وتعالوا أبين ليكم من القرآن إزاي كان تسليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه العطاء من الله عز وجل وفيه النجاة. افتكروا المعاني دي، التسليم والخضوع لأمر الله فيه أمرين مهمين جدا، فيه العطاء وفيه النجاة. ربنا سبحانه وتعالى الآن نشأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض العراق، ونشأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض العراق بين أهله وأصحابه، الأرض اللي عاش عليها وتربى عليها، وفي لحظة ربنا عز وجل يأمره أن يترك بلاد العراق ويتوجه إلى بلاد الشام. طب أهلي، أصحابي، جيراني، الناس اللي حبيتها، الناس اللي أنا قاعد معهم طول عمري، يا إبراهيم سيب المكان ده. طب أنا هعمل إيه؟ لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندوش إلا الاستسلام لأمر الله عز وجل. فطالما في استسلام لأمر الله عز وجل خلاص الموضوع منتهي. ربنا قال أمر لازم نستسلم لأمر الله عز وجل، وأكون على يقين إن الاستسلام ده هو الخضوع. أنت يا بنتي ليه مش عايزة تنتقبي؟ أصل مش هتجوز. يا بنتي أنت مش فاهمة، أنت مش فاهمة. ليه مش عايزة تحجبي؟ أصل الحجاب هيطفش العرسان. أنت يا بنتي مش فاهمة. الاستسلام لأمر الله عز وجل هو العطاء. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. شوفوا عدوا معايا كده، فلما اعتزلهم، بمجرد ما ربنا أمر سيدنا إبراهيم بالخروج خرج. أول ما خرج سيدنا إبراهيم إيه اللي حصل؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. عوضناه عن أهله اللي سابهم بإسحاق ويعقوب. مش كده وبس، ما ممكن ربنا يديني أولاد ويكونوا أولاد سيئين؟ لا، وكلا جعلنا نبيا وجعلناهم أنبياء صالحين ووهبنا لهم من رحمتنا. إيه المقصود بالرحمة هنا؟ هل المقصود بالمال؟ ممكن على قول بعض أهل التفسير. هل المقصود بالنبوة؟ عند بعض أهل التفسير. هل المقصود بالعلم؟ عند بعض أهل التفسير. وخدوا بالكم من رحمتنا دي نسبت لنون العظمة، رحمتنا نسبت للعظمة. فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لهم هذا الأمر العظيم جدا. ليه؟ وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي، ووهبنا لهم لسان صدق علي. سبحان الله، سبحان الملك، سبحان الملك. كل العطايا دي ليه؟ عشان استسلم، عشان خضع لأمر الله سبحانه وتعالى. الاستسلام ده والخضوع ده هو سبيل العطاء. ولما ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام سبحان الله، خلاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصل لأرض الشام، إبراهيم بقى لا سيب الشام وروح مصر. طب يا رب مصر فيها ملك الجبارين، وسارة كانت أوتيت يعني وجها حسن جميلا مليحا، وهذا الملك لو رآها يعني هياخدها وهيقتل زوجها إبراهيم. يا رب احنا في بلاء شديد جدا، هنخش أرض الجبارين في مصر ازاي؟ يا إبراهيم ادخل. حاضر حاضر، سمعنا وأطعنا. ويدخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري أن ملك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لسارة: إذا سألك هذا الرجل فقولي له هو أخي، فإنه ليس في الإسلام على الإسلام إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. وقامت سارة تصلي، فمد هذا الجبار يده إليها أو عليها، فيده دي تصلبت زي فيها شلل، اتخشبت بعدما دعت الله عليه. فقال: ادعو الله عز وجل، ادعو ربك أن يرفع ما نزل به ولن أزيك. خلاص دي ترجع زي ما كانت، يمد يده عليها مرة تانية فتدعو الله عز وجل، فتدعو الله عز وجل، فإيده تتخشب مرة تانية، فيقول لها يعني خلاص أدعو ربك وأنا لن أوذيك مرة واثنين. سبحان الله. وتكون النجاة هنا في تسليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومش نجاة بس، وعطاء كمان، عشان نعرف ثواب التسليم وعطاء كمان. هذا العطاء إن أعطاها هذا الملك الجبار، أعطى لسارة هاجر، أعطى لسارة هاجر، ويجي من هاجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خلاص سيب بقى مصر، أما روح فين؟ يلا اطلع على مكة. طب مكة ما فيش فيها أنيس، ما فيش فيها جليس، ما فيش فيها حد. اطلع يا إبراهيم. حاضر حاضر إبراهيم، ابنك بقى إسماعيل اللي جاء من هاجر سيبه بقى في الأرض دي. طب إيه الأرض دي؟ الأرض دي اللي لا فيها زرع ولا ماء ولا أحد، لا أنيس لا جليس، ما فيش فيها أي سبيل من سبل الحياة. إبراهيم سيب إسماعيل هنا. حاضر. استسلام وخضوع غير طبيعي الأمر الله عز وجل، غير طبيعي الأمر الله عز وجل. وسيدة هاجر تجري ورا سيدنا إبراهيم بعدما تركها وولدها في هذا المكان، وتجري وراها تقول له: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هو ربنا اللي أمرك بده؟ فيشير إليها برأسه أن نعم، أيوة ربنا اللي أمرني بده، سبحان الملك العظيم. طب يا إبراهيم اتكلم مع ربنا بما لك من مكان عند الله. لا، ربنا أمر يبقى لازم سلم. وأنا على يقين إن تسليم ربنا هو مفتاح العطاء، تسليم ربنا هو مفتاح النجاة، هو مفتاح النجاة. وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الوقت ده سلم وترك ولده وزوجه، وهو خارج يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا رب أنا سايبهم في مكان لا أكل ولا شرب ولا حياة أصلا، خضوعا لأمرك واستسلاما لأمرك. النتيجة كانت إيه؟ النتيجة كانت إيه؟ خرج إبراهيم من هذا المكان. يا إبراهيم أنت استسلمت لأمر الله، وسبحان الله وزوجته برضو استسلمت لأمر الله، البيت كله كان مستسلم. عشان كده إحنا بنقول في التشهد: اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، لأن البيت كله كان مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الملك العظيم، سبحان الملك العظيم. وهنا العجيب بقى، هنا العجيب بقى. السيدة هاجر عمالة تدور على مكان تجد فيه طعام أو شراب لولدها. لا يا هاجر، أنت بتعملي إيه؟ بتعملي إيه؟ سيبي الأمر اللي يدبره. أخذت بالأسباب تجري على الجبل ده وعلى الجبل ده. سبحان الله، يشاء الله عز وجل أنه ينزل جبريل يضرب الأرض بس ضربة كده، ينبع منها زمزم، ينبع منها زمزم. بداية العطاء اهو. وسيدة هاجر تيجي بسرعة وتقعد تلم بالتراب كده علشان زمزم تبقى محفوظة، يعني تضم عليها التراب كده. وسبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، كانت عين تجري على الأرض زي نهر النيل كده. مش كده وبس، الطيور حامت حول الماء، قبيلة جورهم ترى أن الطيور لا تجتمع بهذه الصورة إلا إذا كان في ماء أو طعام، فتنزل بسرعة، تنزل بسرعة قبيلة جرم على هذا المكان، وتستأذن السيدة سارة: احنا نقعد جنبك نجاورك، احنا عايزين نجاورك. فيوفر الله عز وجل لهم الطعام، ويوفر الله لهم الشراب، ويوفر الله تبارك وتعالى لهم من يكون محيطا بهم، ناصرا لهم، حاميا لهم، وينشأ إسماعيل عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة. فكان مفتاح العطاء وارزقهم من الثمرات. حصل بالفعل، وارزقهم من الثمرات. ليه؟ لانه استجاب، لانه استسلم لامر الله سبحانه وتعالى. ولما استسلم لامر الله سبحانه وتعالى حصل العطاء. العطاء دايما كده، العطاء دايما مقرون بالاستسلام لاوامر الله سبحانه وتعالى، لحد ما يجي البلاء العظيم والمحنه الكبيره، محنه ذبح اسماعيل عليه الصلاه والسلام. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وهنا العلماء بيقولوا ان سيدنا ابراهيم مش بيخيره، لا ده بيشاركه في الاجر. والولد اللي تربى، الشاب الصغير اللي تربى على اب مستسلم خاضع لاوامر الله عز وجل، الابن ده هو كمان مستسلم لاوامر الله. كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر، ده أمر من ربنا، نفذ. ويروي أهل التفسير هنا بعض الأخبار يعني عن التابعين وأتباع التابعين أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي يعني لما تيجي تذبحني اجعل وجهي في الأرض، لا تجعل وجهي متجه إليك علشان قلبك ما يحنش، قلبك ما يرقش. يا أبتي اذبح، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، ربنا عز وجل يبين لنا حال إبراهيم وإسماعيل. فيقول الله عز وجل فلما أسلما وتله للجبين. يا رب الاستسلام، الاستسلام هو مفتاح للفرج، مفتاح الفرج هو الاستسلام، مفتاح العطاء هو الاستسلام. فلما أسلما وتله للجبين أسلما وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. هنا نجى الله عز وجل إبراهيم ونجى الله عز وجل إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ليه؟ بالاستسلام. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا موقف آخر لسيدنا إبراهيم. يلا يا إبراهيم احنا عايزين بقى نبني البيت. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سمعا وطاعة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بيبني البيت هو وإسماعيل عرفوا بقى خلاص مفتاح النجاة، مفتاح العطاء، مفتاح الخير كله في الاستسلام لأمر الله عز وجل. فاحنا عايزين نخضع ونستسلم لأمر الله عز وجل. فعشان كده قالوا ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، سبحان الله، إيه الجمال ده، إيه العطاء ده، إيه العطاءات دي من ربنا سبحانه وتعالى. العطاءات دي كلها جت منين؟ جت منين؟ جت من استسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا. ربنا اصطفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدنيا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني أعطيناه خير الدنيا والآخرة. ليه يا رب؟ بأي شيء يا رب؟ بأي شيء نال إبراهيم خير الدنيا والآخرة؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليه يا رب؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يا رب أنا خلاص فهمت الدرس، إن مفتاح النجاة الاستسلام، فهمت الدرس إن مفتاح العطاء الاستسلام، فهمت الدرس إن مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة الاستسلام. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحكي لينا إن أهم درس استفادوا إبراهيم واستفادوا أبناء إبراهيم من بعد إبراهيم هي قضية الخضوع والاستسلام لأمر الله. كما قال ربنا تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، واحنا كمان هنبقى مستسلمين لاوامر الله. ليه؟ علشان زي ما ربنا جعل الاستسلام مفتاح نجاه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام واسماعيل وآل هذا البيت الكريم، وكما جعل الله الاستسلام مفتاح لكل خير وعطاء لهذا البيت العظيم، فكذلك ايضا احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى ينجينا ويفتح علينا بالاستسلام والخضوع لاوامر الله. علشان كده كانت لازم تنزل سوره البقره اللي فيها المعاني دي المتعلقه بحياه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، علشان الصحابه يفهموها ويبداوا يطبقوها ويعرفوا ان كل خير، ان كل خير وكل عطاء وكل رفع بلاء لا يكون الا بالخضوع لامر الله سبحانه وتعالى. فخرج جيل عارف يعني ايه استسلام لامر الله. خرج جيل عارف يعني ايه خضوع لامر الله سبحانه وتعالى. خرج هذا الجيل الجميل العظيم اللي عنده قدره على الاسلام لامر الله في اكتر حاجات بيحبها. ما فيش خمره خلاص، الخمره اتحرمت، يرموا الخمره في الطرقات حتى تجري في طرق المدينه انهارا. تنزل ايه الحجاب، النساء يرجعوا للبيوت ويشقوا البراطيل بتاعتهم ويعملوها خمار علشان تختمر به المراه تنفيذا لامر الله عز وجل سبحانه وتعالى. حرام على الرجال لبس الذهب، ياخدوا الخواتيم بتاعتهم ويرموها في الارض استجابه وخضوعا لامر الله سبحانه وتعالى. وربنا أراد أن يعلمهم درس مهم جدا، أن اليوم اللي أنتم مش هتكونوا خاضعين فيه للأوامر ولا مستسلمين فيه للأوامر هيكون فيه العذاب، هيكون فيه البلاء. عشان كده لما خالف الصحابة أمر واحد يوم غزوة أحد حصلت الهزيمة وحصلت المصيبة اللي ربنا سماها في القرآن مصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة ليه؟ أصلهم خلفوا أمر الله سبحانه وتعالى. حياة سيدنا إبراهيم بالنسبة لنا هي حياة الإنسان المستسلم الدائم الخاضع لأمر الله عز وجل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اتخذه خليلا. لو عايز تبقى حبيب الله استسلم لأمر الله، عايز تبقى حبيب ربنا استسلم واخضع على أوامر الله. وعلى قدر ما بتستسلم وبتخضع على أمر الله، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك العطاء وبيمن عليك بالخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يحسن إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.